بسم الله الرحمن الرحيم. وركب المفرد فاتحا كلا لا حول ولا قوة والثاني اجعلا. يسرنا أن نقدم لكم ألفية ابن مالك في النحو والتصريف المسمات بالخلاصة، جامعة في النحو المقاصد، يسيرة اللفظ لكل قاصد. فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين. وهي بصوت يوسف بن جاسم العيناتي وبمراجعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني. تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا. الأستاذ المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أيانا أين إذما. الهندسة الصوتية عاصم البنمل، تم التسجيل والمونتاج في شركة جلف ميديا للإنتاج الفني. شكر خاص للأستاذ خالد الزندي العتيبي.